ولكن هو يقول ان الايه الظن اعم، يعني سواء كان احدهما راجح او غير راجح، فيقول اعم من تساوي الاحتمالين. وعلى اي حال يعني هو ما دام شكا لم يصل درجة اليقين لا يزول به اليقين الاول، لانه متيقن انه توضأ ولكن شك هل احدث ام لا. وقوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يعني يتيقن، وقد يتيقن يعني بطريق اخر، يعني فما دام لم يحصل اليقين فلا يزول اليقين الاول وهو الطهارة، بخلاف يعني من شاكك في يعني هو متأكد أنه أحدث وشاكك هل توضأ أم لا، فالأصل أنه محدث، فهنا متأكد أنه توضأ ولكن شك هل أحدث أم لا، فالأصل بقاء مكان على مكان. قوله يجد الشيء أي الحدث خارجا منه، وصرح به الإسماعيلي ولفظه يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء، وفي العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. قوله في الصلاة تمسك بعض المالكية بظاهره فخص الحكم بما كان داخل الصلاة، وطبعا لو كان خارج الصلاة وتيأنه يعني أحدث فأيضا لا يزول يقين بالشك، فالقول في الصلاة يعني لا مفهوم له، يعني بحيث أنه لو قلنا خارج الصلاة لو شك يزول تزول الطهارة أو ينبغي عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، ولكن لا مفهوم له. أوجب الوضوء على من كان خارجها، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها، يقول إذا حتى لا تبطل العبادة فلا معنى التفريق بذلك، لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض. قوله لا ينفتل بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أن لا نافية. قوله أو لا ينصرف هو شك من الراوي، وكأنه من علي لأن رواه غيره رواه عن سفيان، علي بن مديني شيخ البخاري رواه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك. قوله صوتا يعني أي من مخرجه أو يجد أو للتنويع، وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده، طبعا هذا بعيد يعني، وطبعا لو لمس المحل بتبطل يعني صلاته، وإن كان هو رد على ذلك قال ولا حجة فيه لمن استدل أن لمس الدور لا ينقض الوضوء، لأن الصورة تحمل على لمس ما قربه لا عينه. ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى. قاله الخطابي أن المعنى أنه لم يتيقن، أنه لم يسمع صوتا أو يجد ريحانيا لم يتيقن. قاله الخطابي وقال نووي هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، يعني أصل مثلا الطهارة والحل، يعني الواحد لو وجد مكان يريد أن يصلي فيه يصلي أصل أنه طاهر، قد يكون هناك صبي بل في هذا المكان مثلا، ولكن ما دمنا لم نعرف يعني ذلك فالأصل الطهارة، ولا يضر الشك الطارئ عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء، وروي عن مالك النقض مطلقا، وروي عنه النفخ خارج نقض خارج الصلاة دون داخلها، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري، والأول مشهور مذهب مالك قاله القرطبي، هو رواية ابن القاسم عنهم، وروى ابن نافع عنه لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور، وروى ابن وهب عنه أحب إلي أن يتوضأ كأنه على سبيل الاستحباب. ورواية التفصيل يعني لم تثبت عنه إنما هي لأصحابه، وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس، وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة، وأجيب بما دل على التعميم هو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقوله فلا يخرجن من المسجد أي من الصلاة، وصرح بذلك أبو داود في روايته، وقال رقي ما ذهب إليه مالك راجح لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد، وألغى الشك في السبب المبرئ، وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة، يقول ده احتاط للصلاة فتوضأ، والثاني احتاط للطهارة والصلاة غاية والوضوء وسيلة، وألغى الشك في الحدث الناقض لها والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. ولكن هذا الفهم يعكس يعني فهم الحديث، إنما لو قلنا